ما هي إلا لحظات قليلة، ويرتفع صوت الحق من هنا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يرفع المؤذن أحمد الأنصاري المؤذن بالمسجد النبوي الشريف أذان صلاة المغرب لهذا اليوم، والآن يرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا وإنا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،